بمناسبة ذكرى 72 لتأسيس حزب العمل الكوري، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، برقية التهنية من ألبرتو أنايا كوتييريس، القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي. عبر مرسلها عن ثقته الثابتة بأن حزب العمل الكوري الذي يتمتع بالقيادة الحكيمة للقائد الأول كيم جونغون سيحرز نصرا مستمرا في النضال الرامي إلى حماية سيادة البلاد وكرامة الأمة بعد تحطيم المؤامرات الاستفزازية المسعورة للإمبريالية الأمريكية السعية إلى إخضاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثم تمنى من صميم قلبه للقائد الأول المحترم نجاحا أكبر في أعماله السامية.